تغير اخي عن المنزل منذ مده وبحثنا عنه في كل مكان بواسطه الشرطه وعن طريقنا وفي المستشفيات ولكننا لم نجد له اثرا ابدا. فاخذت ابحث انا وبعض الناس عن الموضوع فنصحوني بان اخبر سماحتكم عن الموضوع لانهم قالوا لي ربما اهتم الشيخ بالموضوع ويرى رؤيا تدلكم على مكانه. اما القسم الاخر فقالوا لي اذهب الى اي ساحر لكي يخبرني عن مكانه فقط ولكني رفضت كل الافتراضين خوفا من حرمتهما. نرجو ان تخبرونا الى الطريق السليم اثابكم الله. اما الذهاب الى السحارة والكهنة فهذا لا يجوز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا وساله عن شيء لن تقل له صلاه 40 يوما. قال من اتى كاهنا وصدقهم يقول فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاه والسلام. وسئل عن سبحان فقال لا تاتوهم وقال ليسوا بشيء. قال انهم قد يصدقون. قال تلك الكلمه يسمعها الجني من السماء فيقرها في اذن وليه من الانس فيكذب معه 100 كذبه وفي الارض اكثر من 100 كذبه. فلا يجوز سؤالهم ولا اتيانهم. لكن في امكان سؤال الناس في مجامع الناس بإمكان كتابة الجرائد والصحف ما عرف فلان من صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا قد فهمك الله قد يقرأ الجريدة بعض الناس ويسمع عند خبر أو يسمع الجريدة هو في أي مكان. المقصود في الإذاعة والصحف المحلية والصحف الأخرى في البلد التي تظن أنه ذهب إليها لا من وكذا مجامع الناس ويطبق عليه ما يطبق على الضال لا خالف. من شيخ فلان من رأى شيخ صفة كذا وكذا وكذا أو صبية صفة كذا وكذا. أما الرؤية فقد تقع الرؤية من بعض الناس قد تنفع الرؤية. رؤية جزء من 46 النبوة ذهبت النبوة فبقي المبشرات قد تقع لبعض الناس ويستدل